بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم، أما بعد، فنتم إن شاء الله تعالى ما تبقى من كتاب الرضاع، ثم ننتقل بعد ذلك في دروس قادمة إلى كتاب النفقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. قال: فصل. وإن وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بولد. وطئ رجلان امرأة، يعني غالبا ما يكون ذلك من سفاح، يعني وطئها، أو يعني وطئها رجلان، أحدهما شرعي والآخر وطئها بشبهة. نعم. قال: فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا. فأتت هذه المرأة التي وطئها رجلان، جاءت بولد، هذا الولد الذي اللبن تدر به هو لبن ذلك الولد الذي جاءت به، فلو أرضعت به طفلا آخر فما الحكم بالنسبة للرضيع الآخر؟ صار ولدا لمن ثبت نسب المولود منه، يعني صار الولد الذي أرضعته من لبن ولدها صار ابنا لمن ينتسب إليه، لمن تقرر أنه ينتسب إليه، لأنه امرأة وطئها رجلان فلا بد من التحقق من ذلك للعاهر الحجر، قد يكون أحدهما وطئ وطئا صحيحا هو الذي ينتسب إليه، ربما أيضا تكون القافة تلحقه بأحدهما، إلى غير ذلك من الأمور التي مرت بنا في دروس ماضية. قال: صار ولدا لمن ثبت نسب المولود منه وينتفي عمن ينتفي عنه. إذن هو يصير ولدا لمن يثبت نسبه إليه، وأما الآخر فينتفي نسبه به، وإذا انتفى نسبه به انقطعت المحرمية بينهما، فلا يحصل تحريم بالرضاع بينه وبين من انتفى عنه. قال: سواء ثبت بالقافة أو بغيرها، يعني سواء ثبت ذلك بالقافة، أي أهل القافة الذين يعرفون الأثر ينظران إلى ذلك الطفل فيقولان هو أكثر أو هو شبهه بهذا الشخص ولا شبه له بذلك الشخص الآخر، فبناء على كلام القافة يلحق، وكلام القافة معتبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر المدلجي بزيد ابن ثابت وابنه أسامة، بزيد وابنه أسامة، فكان نائمين وأقدامهما بارزة ظاهرة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وأسارير وجهه تبرق، لأنه زالت تلك الدعايات الكاذبة التي كانت تقال: أسامة يختلف لونه عن لون أبيه، أحدهما أبيض والآخر لونه غير أبيض. قال رحمه الله تعالى: سواء ثبت بالقافة أو بغيرها، لأن اللبن تابع للولد، لأن اللبن تابع للولد المولود، هذا الذي ولد، وإذا رضع منه إنسان فإنه يلحق بصاحب اللبن، فمن هو صاحب اللبن؟ هي الأم التي أرضعته بلا شك، وأيضا الأب الذي له اللبن الذي ثاب اللبن بسببه. قال فإن ألحقته القافة بهما فالمرتضع ولدهما. فإن أرضعته القافة بالاثنين يعني قد تقول القافة له شبه بهذا وشبه بهذا يعني هو يشبه هذا ويشبه هذا إذن حصل بذلك اختلاط في الماء إذن أخذ من هذا ومن هذا فيلحق بهما ويجوز ذلك وله بعد ذلك إذا بلغ أن يقرر. قال فإن ألحقته القافة بهما فالمرتضع ولدهما. قال رحمه الله وإن أشكل أو لم يوجد قافة يعني قد يشكل تتحير القافة لأن القافة لا يمكن أن يكون دائما كلامها واضحا قطعيا قد يشكل عليهم الأمر فلا يظهر لهم الشبه أو يوجد أيضا إشكال لا يوجد قافة يعني ما وجدت قافة لتنظر فما الحكم هنا. قال وإن أشكل أو لم يوجد قافة ثبتت الحرمة بينه وبينهما. ثبتت الحرمة بينه وبينهما بين الرجلين اللذين وطئا المرأة التي ولدت تثبت الحرمة بينهما. لماذا؟ لتقديما للحظر على الإباحة لأن هنا عندنا حظر وهو تحريم ماذا؟ التحريم بالرضاع. وعندنا أن الأصل في الأشياء الإباحة فنقول ما دام ما ثبت لا علاقة بينهما. المؤلف يقول ثبت ماذا؟ ثبتت الحرمة بينهما تغليبا للحظر. ومن هنا وضع الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة فقهية معروفة إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر. ووضعوا قاعدة أخرى إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام أي قدم الحرام. ليس معنى هذا أن الحرام يقدم على الحلال في الأمور، لا، المراد أنه إذا وجدنا أمرا نشك أهو حلال أو حرام نغلب جانب الحرام احتياطا فنبتعد عنه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، انظروا ما استطعتكم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، تقطع الصلة به تماما المنهي عنه. قال ثبتت الحرمة بينه وبينهما لأنه ولد لهما أو ولد لأحدهما. لأنه ولد لهما هو لا يخلو إما أن يكون لهما أو لأحدهما هو لا يخرج من الأمرين، لكن أشكل الأمر فنأخذ بالأحوط. لكن ستأتي مسألة جوهرية ينبه عليها المؤلف وهي ما تتعلق بماذا؟ بالحرمة. فتحرم عليه بنات من هو ولد له، تحرم عليه تغليبا للحظر على الإباحة. وقد اشتبهت الأنساب المحرمة بغيرها فيحرمان. إذن وجدت هنا شبهة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قال كما لو اختلطت أخته بأجنبيات، يعني له أخت أرضعت في هذا الحي ثم بعد ذلك لا يدرى أين هي من تلك البنات وهو يريد أن يتزوج لا يتزوج، لكن العلماء قالوا لو اختلطت بجمع غفير من الناس لا يمكن، لأن هذا معنى هذا من باب التضييق والشريعة جاءت بالتيسير، لكن في نطاق هذه المرأة موجودة فيك أن تكون في أسرة كبيرة أو في حي مرتبط بعضه ببعض، قالوا هنا ما دام له أخت في هذا الحي وهو لا يعرفه يتجنب الزواج من هذه من تلك النساء. قال كما لو اختلطت أخته بأجنبيات ولا تثبت المحرمية بينه وبين الآن المؤلف بعدما قال هنا بأنه هنا يحتاط ويقدم الحظر على الإباحة قال لا تثبت المحرمية يعني لا يكون محرما، لا يكون محرما بالنسبة لبنات هذا وبنات هذا أو أم هذا أو أخت هذا لا يكون. لماذا؟ إذن هنا لا يكون محرما. لماذا؟ لأن المحرمية ما ثبتت نصا وإنما فيها شبهة والشبهة لا تستقر بها الأحكام. إذن هو خلوه بامرأة مظنون أنه محرما لها هذا فيه خطر عظيم ولذلك ينبغي منع ذلك. قال ولا تثبت المحرمية بينه وبين واحدة منهن كذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولو طلق الرجل زوجته. انتبهوا الآن المؤلف رحمه الله كعادته بعد كل فترة يعني يقطع مصافة يأتي بمسائل يعني فيها شيء من الدقة، هذه ليست حقيقة يعني فيها صعوبة لا، لكنها تحتاج إلى إمعان نظر، مسائل شواهد يضربها المؤلف رحمه الله تعالى وننظر. قال ولو طلق الرجل زوجة له منها لبن، يعني رجل عنده زوجة فطلقها وهي لا تزال تدر اللبن يعني ثابت باللبن يعني تحمل اللبن في ثدييها، فتزوجت صبيا رضيعا. قد يقول الإنسان كيف تتزوج صبي رضيع؟ القصد هنا أيها الإخوة بالزواج هو العقد، لأن الرضيع لا يطع، والزواج عرفني في أول دراستنا لكتاب النكاح أنه يطلق ويراد به العقد يعني عقد النكاح، ويطلق ويراد به الوطن، وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل من ذكر النكاح فالمراد به العقد، إلا في آية واحدة وهي قوله تعالى في الطلاق بعد أن ذكر الطلاق، الطلاق مرتان، جاء بعد ذلك بالطلاق الثلاث فقال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والمراد هنا الوطن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أتريد أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن المراد هنا أنها عقد لها على هذا الصبي وبالعقد تصبح زوجة له. طلقها ماذا؟ زوجها الأول الكبير، وهي تحمل ماذا؟ لبنا في ثدييها، فأرضعت ماذا؟ هذا الصبي. فتزوجت صبيا رضيعا فأرضعته، صار ابنها وابن مطلقها. يعني هذا الذي عقدت عليه أرضعته فصارت أمه من الرضاع، ولما كان اللبن للمطلق ونحن قلنا اللبن للفحل صار أيضا ابن له، فحينئذ تعذر عليها حتى أن ترجع إلى الأول، يعني لا يجوز للأول أن يتزوجها لأنها صارت ماذا؟ أم زوجته. والله سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم، ذكر المحرمات وذكر من بينهن أمهات النساء، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. قال فأرضعته صار ابنها وابن مطلقها فينفسخ نكاحها لأنها صارت أمه. يجب فسخ النكاح لماذا؟ لأنه لا يتزوج الولد أمه وإن كانت من الرضاع، الأمر واضح، هذا واحد. وتحرم على المطلق لأنها صارت من حلائل أبنائه. لأنها زوجة ابنه، يعني هذا الآن صار ابنه من الرضاع، وهذا على القول بأن الرضاع يحرم في المصاهرة، يعني يحرم في المصاهرة، فننتبه المسألة فيها خلاف، جماهير العلماء الأئمة الأربعة يرون هذا، لكن هناك من المحققين من لا يرى، من يرى أن مثلا أم الزوجة من الرضاع لا تثبت بالمصاهرة ولا بنت الزوجة ولا كذلك أيضا أبو الزوج ولا ابن الزوج، بعضهم لا يرى هذا، المؤلف ما عرض لهذا، لكن هذا أمر معروف فيه خلاف بين العلماء. إذا أخذنا رأي الأئمة الأربعة بل جماهير العلماء هذا رأيهم بأن المصاهرة يحصل بها التحريم في الرضاع. لا بد أن ينفسخ العقد، لأنه كيف تتزوج ابنها؟ يعني هذا أصبح ابنه، يعني أصبح ابنه من الرضاع، فهل يمكن أن يتزوج؟ الله تعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فنص الله تعالى عليها ضمن المحرمات هذه. بالنسبة للرجل صار ابنا له، لماذا؟ لأن المرأة لا، هذا اللبن الذي معها لا يزال من ذلك الرجل الذي طلقها، فاللبن هو لبنه، لبن الفحل، فحينئذ صار ابنا لماذا؟ ابنا للرجل أيضا، وهذه المرأة هي زوجة ابنه فصارت حليلة الابن. نعم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. لا، كيف تحل له؟ تحرم عليه تحريما مؤبدا، على الصغير لأنها أمه، وعلى الذي طلقها لا يجوز له أن ينكحها مرة أخرى لأنها حليلة ابنه، زوجة ابنه، والله تعالى ذكر المحرمات قال وحلائل أبنائكم، هذا بنص القرآن. قال لا وتحرم عليه. ولذلك انتبهوا لهذه المسائل دقيقة، كل المسائل سيعرضها المؤلف ما عدا الأخيرتين في الفصل تحتاج إلى وقفة. نعم نعم. عقد عليها خلاص هي زوجته، يعني هو عقد عليها هي زوجته، هو فقط ما وطئها. نعم هو لا يطأها لأنه صغير. نعم. وتحرم على المطلق لأنها صارت من حلائل أبنائه لما أرضعت الصبي الذي تزوجته. قال رحمه الله ولو زوج رجل أم ولده صغيرا مملوك. انظروا لو زوج رجل أم ولده صغير، أم الولد من هي؟ هي الأمة التي يقع، يعني أمة مملوكة يملكها رجل ثم يطأها فتلد منه ولدا، هذه تسمى أم ولد، هذه حكمها أنها بموت سيدها تعتق تصير حرة، مثل المدبر الذي يدبر سيده عتقه بعد موته، فهذه ماذا؟ أم الولد، هي التي وطئها السيد فولدت له، فزوج أم ولده صغيرا. نعم. قال ولو زوج رجل أم ولده صغيرا مملوكا. صغيرا يعني يرضع لا يزال في سن الرضاع ولكنه مملوك، هل هناك فائدة للقيد بقوله مملوك؟ نعم سيأتي الكلام عنها، سيضرب المولى، لأنه لو قال حرا لما صح النكاح أصلا، لأن النكاح مر بنا أنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا أن يخشى على نفسه العنت، متى؟ إذا لم يجد طولا مهرا وخشي على نفسه من الوقوع في الزنا، حينئذ والصغير كيف يخاف عليه وهو في مهده لا يزال لا يخشى عليه من الزنا. قال فأرضعته بلبن سيدها إن فسخ نكاحها وحرمت على سيدها كذلك. لماذا حرمت؟ لأنها صارت حليلة ابنه كالمسألة السابقة. نعم. قال وإن زوجها صبيا حرا. هنا جاء بمثال الآخر، هنا لا ينطبق، هنا النكاح من أصله غير صحيح. قال وإن زوجها يعني صبيح. وإن زوج أم ولده أو أمته، أيضا يصح أن نمثل بالأمة، لو زوج أم ولده أو أمته أيضا صبيا حرا. وإن زوجها صبيا حرا لم يصح نكاحه. إذن النكاح من أصله غير صحيح، وهذا نسميه نكاحا فاسدا، لأن النكاح له شروط، ومن شروط النكاح بالنسبة للحر ألا يتزوج أمة إلا أن يخاف على نفسه العنت الوقوع في الزنا، لأنه إذا ما وجد مهرا للحرة ننظم، إذا خشي الوقوع في الزنا في الحرام حينئذ يباح له أن يتزوج، لأن القصد هو أن يعصم من الوقوع في الحرام، لكن هذا الصغير لا يحصل منه ذلك. نعم. قال لأن من شرط نكاح الإماء خوف العنت وهو معدوم في الصبي. قال وهو معدوم في الصبي غير موجود، الصبي لا يخشى عليه، صبي يرضع هل يخشى عليه أن يقع في الحرام؟ قال فإن أرضعته لم تحرم على سيدها. لماذا؟ لأن النكاح فاسد، يعني النكاح هنا فاسد فلا اعتبار له. نعم. قال لم تحرم على سيدها لأنه ليس بزوج في الحقيقة. قال وإن تزوجت صغيرا ثم فسخت نكاحه لعيب. انظروا ولو تزوجت هذه الأمة أو أم الولد صغيرا ثم وجدت به عيبا، وربما يكون العيب فيها هي، يعني فسخ النكاح لعيب. قال وإن تزوجت صغيرا ثم فسخت نكاحه لعيب ثم تزوجت كبيرا فأولدها وأرضعت بلبنه الصغير الذي فسخت نكاحه. بلبنها الصغير الذي فسخت نكاحه، فسيكون من ابنا لها وابنا لمن وابنا لصاحب اللبن، فانتبهوا. قال: ثم تزوجت كبيرا فأولدها وأرضعت بلبنه الصغير الذي فسخت نكاحه، حرمت على زوجها على التأبيد لأنها صارت من حلائل أبنائه، لأنها زوجة ابنه، لأن هذا الذي رضع زوجها الأول الصغير الذي فسخ النكاح لعيب صار ابنا لها من الرضاع لأنها أرضعته، وهو ابن لذلك الرجل الأخير الذي تزوجه الكبير لأن أرضعت من اللبن الذي ذر من ماذا؟ من هذا الفحل، فصار ابنا له، فصارت هي حليلة ابنه وحلائل الأبناء، حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن طلق الرجل زوجته وهي ذات لبن منه فتزوجت آخر ولم تحمل منه فاللبن للأول. انظروا، هذه المسألة فيها عدة تقسيمات، يعني هذه فيها عدة أمور. امرأة تزوجت رجلا ثم طلقها وفيها لبن، نعم. قال: وهي ذات لبن منه فتزوجت آخر ولم تحمل منه فاللبن للأول. ننظر الآن، هذه امرأة تزوجت رجلا ثم إنها ماذا؟ ثابت منه لبنا وطلقها وفيها لبن منه، ثم تزوجت رجلا آخر بعد الطلاق بلا شك وبعد انتهاء العدة، لكنها لم تحمل من الثاني وهي لا يزال فيها لبن، فهذا اللبن يكون لمن؟ للأول، نعم. قال: فاللبن للأول سواء زاد. هنا فيه خمس صور سيذكرها المؤلف، نعم. قال: سواء زاد بوطء الثاني أو لم يزد، يعني هذا اللبن للأول لأن ما حملت من الثاني، وسواء زاد هذا اللبن بعد أن وطئ الزوج الثاني الذي حلت له بعد طلاق الأول وانتهاء العدة، أو بقي اللبن على حاله لم يزد، فهو للأول. قال: لأن اللبن للولد. قال: وإن حملت من الثاني ولم تلد ولم ينقطع لبن الأول ولم يزد فهو للأول أيضا كذلك. وكذلك أيضا لأنه هو لبن الأول، نعم. نعم، يعرف زيادته عن طريقه، يعني يعرف زيادته عن طريق العرف التجربة، يعني كان لبنه هي ترضع فرأت كان اللبن خروجه ضعيف، كالماء الآن، الماء الذي تجده في الليات هذه وفي المواصيف في بعضها تجده ضعيف، وإذا اندفع قويا ظهر عليه، فهذا مثله تماما، يعني بعد أن كان ضعيفا صار يثج ثجا. قال: وإن ولدت من الثاني فاللبن له وحده. وإن ولدت من الثاني انتهى حكم الأول فصار اللبن للثاني، إذن الصورة الأولى والثانية اللبن إنما هو للأول، وفي الثالثة يكون للثاني. قال: وإن ولدت من الثاني فاللبن له وحده انقطع لبن الأول أو اتصل زاد. لا يضر، لأنه ما دام حملت وولدت فالأمر، يعني هذا الحمل والولادة قطع على الأول الطريق. زاد أو لم يزد، لأن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره، لأن حاجة المولود الجديد الذي هو المولود الآن الذي على فراش الزوج الذي هي فراش له يقتضي ماذا؟ اللبن، فحينئذ هذا يقطع الخط على غيره يلغيه. قال رحمه الله تعالى: فاللبن له وحده انقطع لبن الأول أو اتصل زاد أو لم يزد، لأن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره، نعم. قال: وإن يعني هذه العلة، يعني كون هذا المولود الذي ولد للزوج الثاني حاجته للبن تمنع أن يكون لغيره. قال: وإن لم تلد من الثاني. انظروا، وإن لم تلد من الثاني واتصل لبن الأول، واتصل لبن الأول وزاد بالحمل من الثاني. وزاد بالحمل من الثاني، إذا كان هذه الحالة كما المرأة التي وطئها رجلان، إذا يصبح اللبن مشترك. نعم. فاللبن منهما، لأن اتصال لبن الأول دليل على أنه منه، لأن لبن الأول لم ينقطع والثاني حملت منه وزاد لبنها، فأصبح اللبن مشتركا بينهما، لكن لو وجد ولد قطع على الأول ذلك كما في الصورة الثالثة. قال: لأن اتصال لبن الأول دليل على أنه منه. الشيخ ما شاء الله مدرك اليوم بأن المسألة تحتاج إلى تمهل. وزيادته عند حدوث الحمل دليل على أنها منه. نعم، لأن الزيادة جاءت عند الحمل، فهذا دليل على أن الحمل أثر في اللبن فزاده. نعم. قال: فيضاف إليهما. قال: وإن انقطع لبن الأول. ما الفائدة من هذا الكلام فيضاف إليهما؟ بمعنى أنه لو أرضع من هذا اللبن يصير ابنا لهذا ولهذا، هذا هو المراد، يعني الحرمية تنتشر بالنسبة لهذا ولهذا، هذا هو معنى قول صار لبنا لهما، وإلا ما الفائدة؟ هذه هي الثمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا انظروا أيها الإخوة إلى دقة الفقهاء، ولا نظن بأن الفقهاء يعني كانوا يأخذون الأمور أمرا يسيرا، بل كانوا يترددون على الأبواب في الليل الداج، يقرعونها ليلا ونهارا، يسافرون. كان أحد الصحابة سافر من المدينة إلى ماذا؟ إلى الشام، ليأخذ حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك الفقهاء الذين نجد أن الناس فيهم ثلاثة أنواع: أناس وهم المعتدلون ينزلونهم المنزل اللائق بهم، يعترفون بعلمهم وفضلهم وأنهم قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، وأنهم تركوا لنا كنزا عظيما ينبغي أن نحفظه ونحافظ عليه. وهناك من يبالغ فيهم، يرفعهم إلى مكان أعلى من مكانتهم، فتجد أنه إذا وجد قولا يخالف قول هذا الإمام حتى ولو كان آية أو حديث تركه، هذا لا يجوز، لأنهم نفسهم نهوا عن ذلك. وأحدا يحط من قدرهم ويقول: ما لنا ومال هذه الخلافات وهذه النقاشات، لماذا لا نأخذ الحكم من دليله من الكتاب والسنة؟ ومن الذي عنده هذه القدرة أن يصل وينفذ وتتكون لديه الأدوات التي تكونت لدى الأئمة الأربعة وأمثالهم من العلماء الكبار؟ نعم. قال رحمه الله: وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بالحمل من الثاني. وإن انقطع لبن الأول، لكن مجردا حملت ثاب اللبن، عاد اللبن لبن الأول. فقال أبو بكر رحمه الله: هو منهما. بعضهم يقول منهما وبعضهم يقول لا، من الثاني. نعم. قال: لأن الظاهر أن لبن الأول عاد، وسببه وطء الثاني فيضاف إليهما كالتي قبلها. وقال القاضي رحمه الله رحمة واسعة: يحتمل أنه من الثاني وحده. لأن قال: انظر إلى أدب العلماء ودقتهم، وأيضا عندما يريد أن يصدر حكم قال يحتمل، ويحتمل أن يكون من الثاني، هو يرجح أن يكون من الثاني، قال لا يحتمل، لأنه ما عنده دليل نص يعتمد عليه ليقطع بأنه من الثاني، قال يحتمل، يعني معنى هذا أنه يقول الظاهر أنه من الثاني، لأنه ما دام انقطع لبن الأول ولما حملت من الثاني رجع اللبن، معنى هذا أن الحمل له تأثير. فينبغي الآخرون لا، قالوا الحمل وحده لا يأتي باللبن، وإنما اللبن يأتي بعد الولادة، لأن الطفل الآن وهو في بطن أمه يتغذى من الدم الذي في السرة الملتفة حوله، فإذا ولد تحول ذلك اللبن إلى ماذا؟ تحول ذلك الدم إلى لبن خالص، كما قال تعالى: من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين. قال رحمه الله: وقال القاضي: يحتمل أنه من الثاني وحده، لأن لبن الأول ذهب حكمه بانقطاعه وحدث بحمل الثاني فيكون منه. حقيقة يعني قول القاضي رحمه الله وجه قوي من النظر، لأنه يقول هناك فاصل، ذلك الفاصل الذي يفصل بين لبن الأول والثاني هو انقطاعه، وقد انقطع لبن الأول فلما حملت فدرت، فلماذا ننسبه أيضا للأول أو نخلطه مع الثاني؟ لكن المسألة لا يصعب القطع بها، لأنه ربما يكون الحمل حركه فدرت من جديد بالنسبة للبن الأول، ولذلك لم يقطع القاضي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال نعم لا، هي مسألة اجتهادية ظنية، لأنه لو في معرفة دليل قطعي ما احتاج إلى أن يختلفوا فيه، ولا أيضا فيه دليل قطعي على أنها إذا انقطع لبن الأول ثم حملت من الثاني فرجع اللبن يحتمل أنه يكون لبن الأول، ما فيه دليل. هذه كلها مسائل ظنية اجتهادية، هذه من المسائل التي يجتهد فيها ويختلف فيها العلماء، فأنت انظر في المذهب فيه خلاف. قال فكل يجتهد ويعمل أدلته، يعمل فكره، يدقق في المسائل، فهم هنا ينظرون أيضا إلى العرف، يعني العلماء أيضا يبنون في مثل هذه المسائل في بعضها كالحيض على العرف، يعني هناك مسائل في الشريعة الإسلامية تحكم فيها العادة، والعادة كما وضع العلماء فيها قاعدة، العادة محكمة. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. والعرف معتبر في أمور كثيرة، رأيناه اعتبر في مسائل في الحيض وفي الدم القليل والكثير إلى غير ذلك، أمور كثيرة مرت بنا وستأتي. قال: لأن لبن الأول. وهذه أيها الإخوة من المسائل التي إذا اجتهد فيها الإنسان فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. المهم أن يكون المجتهد من أهل العلم الذين لديهم الأدوات التي تمكنهم، يكونوا على علم ومعرفة بكتاب الله عز وجل، وعلى دراية واطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أيضا عرف لغة العرب، وعرف أيضا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والأمر والنهي وغير ذلك من الأمور، يعني اللي يسمونه أدوات الاجتهاد. قال: لأن لبن الأول ذهب حكمه بانقطاعه وحدث بحمل الثاني فيكون منه. قال: وهذا اختيار أبي الخطاب رحم الله الجميع. أبي الخطاب هو تلميذ أيضا القاضي أبي يعلى، انضم إلى شيخه. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد أو خمس إماء، يعني رجل عنده خمس أمهات أولاد، يعني إماء وطئهن فولدن له نسميهن إماء، عنده خمس. الآن المؤلف سيذكر كل واحدة منهن ترضع طفلا رضعة واحدة، يأتين بطفل الخمس فترضعه هذه ثم تنقله إلى الأخرى فالثالثة فرف الخمس، أخذ خمس رضعات، فهو من كل واحد أخذ رضعة. نحن لو أخذنا برأي الجمهور الحنفية والمالكية والرواية الأخرى للحنابلة على أن الرضعة الواحدة تحرم، نقول بأنهن صرن أمهات الله، وكذلك بالنسبة للسيد. لكن إذا أخذنا بخمس رضعات أو حتى ثلاث رضعات فعلى هذا لا يكون تكون إحداهن أما له، ولكن السيد يكون أبا له. لماذا؟ لأن اللبن هو لبنه. هذا الخلاف أو الكلام في هذه المسألة يدور حول هذه النقطة. الله يشوف، هو يعني المسألة هذه الترجيح فيها صعب، لأن القول الأول له وجهة نظر وقالوا إنه ثبت مثل ذلك، إن الحمل يزيده، وهناك من يقول بأن اللبن قد ينقطع ويعود مرة أخرى حتى لو ما تزوجت آخر، يعني المرأة التي تكون تحت زوج فتلد ويكون فيها لبن يتوقف اللبن ثم يدر ثديها، وأحيانا تلد المرأة ولا فيها لبن فيمسك الصبي ماذا ثديها فيمص فيدر اللبن فيخرج. فهذه مسائل يعني يصعب الترجيح فيها، وإن كان الميل إلى رأي القاضي أكثر، لأن هذا الأبل توقف وهذه امرأة دخل بها زوج آخر وحملت منه، فلو أخذنا بالأقرب للواقع هو رأي القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه، فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة. انظروا، ومن الآن أقول لكم سيشبك ثلاث مسائل ببعض، هذه والتي تليها والتي أيضا تليها. نعم. فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة أو ثلاث زوجات، أو أيضا مثال آخر يكون عنده ثلاث زوجات. نعم. فارتضع من كل واحدة رضعتين. لماذا قال ثلاث زوجات ما قال زوجتين وقال كل واحدة ثلاث، حتى يخرج من الرأي الآخر في المذهب أن الثلاث رضعات يحرمنا، وهنا قال ثلاث زوجات كل زوجة يرضع منها رضعتين، إذن لا يدخل. نعم. قال: لم يصرن أمهات له. لماذا؟ لأنه ما تم عدد الرضعات الخمس، كل واحدة أرضعته رضعة، والمطلوب أن تكون كل واحدة ترضعه خمس رضعات لكي تكون أما له. عشر كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، حديث عائشة، ثم نسخن إلى خمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، لأن بعض الناس ما علم بالنسخ، فلما اشتهر الأمر بين الناس وداع حينئذ أقلعوا عن ذلك واعتبروا أن ذلك منسوخ وصار لا يقرأ. قال: لم يصرن أمهات له لأنه لم يكمل رضاعه من واحدة منهن، يعني لم يتم الرضاع من أي واحدة منهم، كل واحد أرضعته رضعة، لكن على القول الأول الذي مر بنا بأن الرضعة الواحدة تحرم يصرنا أمهات الله. قال: وصار السيد والزوج أبا له في أصحابه. السيد على بالنسبة للإماء الخمس، والزوج بالنسبة للنساء الثلاث، يعني هما مثالان أدخلهما المؤلف حتى يعني لا يقال لماذا مثل بالإماء ولم يمثل بالحرائر، فمثل بمثالين يسيران مع بعض. قال: وصار السيد والزوج أبا له. لماذا؟ لأن اللبن له، لأن اللبن هو لبن الفحل، ونحن قلنا الأب يعني الرجل الزوج أو السيد يصير أبا أيضا. وصار السيد والزوج أبا له في أصح الوجهين. في أصح الوجهين، لأن فيها خلاف، وهذا هو الراجح من الآن أقول لكم، في أصح الوجهين وهو الراجح، لأن الذين رجحوا ذلك نظروا إلى أن لماذا صار الزوج أبا، قالوا النظر هنا إلى الأبوة لأنه هو الفحل، ومن نظر إلى الأمومة أن هي الأصل في ثبوت الرضاع قال لا، ولكن الصحيح أن المعتبر هي الأبوة بالنسبة للرجل. قال رحمه الله: وصار السيد والزوج أبا له في أصح الوجهين لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعه من لبنه. الآن لو أسأل أيهما الراجح، أنا يظهر للراجح أنه يكون أبا، لأن هذا لبن، وما الفرق بين أن يرضع خمس من زوجة واحدة أو من أمة واحدة وبين أن يرضع من خمس؟ هذا اللبن كله ثاب بسبب وطء السيدة والزوج، فما الفرق؟ لا رفق. قال: فكمل رضاعه من لبنه فصار أبا له، كما لو أرضعته واحدة خمسا. لو أرضعته واحدة من الإماء والزوجات هو أبوه، فما الفرق يعني أن يكون من واحدة أو أكثر؟ قال: والثاني لا يصير أبا له. والوجه الثاني يعني في المذهب لا يصير أبا له. نعم. قال: والثاني لا يصير أبا له لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة. لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة، وإذا لم تثبت الأمومة وجهت هذا القول أو الوجه، وإذا لم تثبت الأمومة التي هي الأصل فلا تثبت الأبوة، ونحن نقول هذا التعليل غير مسلم، إذ لا علاقة بين ثبوت ماذا النسب من ثبوت الأمومة أو عدمها، لأن الرجل صار أبا لماذا؟ لكون اللبن منه أي بسببه، فلا تأثير لكون المرضعة صارت أما أو لا. قال والثاني لا يصير أبا له لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة كلبن البهيمة. ولكن الأول الوجه الأول هو الراجح، ورجحانه ظاهر لي أنا. نعم. قال ولو أرضعته بغير لبن السيد. أنا ما أدري أرضعته وأرضعنا، يعني كلام المؤلف لما تقرأ فيه ما عندكم أحد في النسخ أرضعنه؟ ممكن يعني، ويصلح أن يكون أرضعته يعني واحدة. قال ولو أرضعته بغير لبن، قد يكون هذا فيه تصحيف يعني، هي أرضعنه فبدلها أرضعته يعني زيدت نقطة. نعم، لأنه هو كلامه لا يزال عن الإماء أو النساء الثلاث. قال ولو أرضعنه بغير لبن السيد لم يصر السيد أبا له بحال، ولا يحرم أحدهما على الآخر في أضحيته، لأنه غير لبن السيد. معنى هذا أنه يعني زوج أمته، زوج أمته هذه أو إماءه، لو قلنا أنه جمع أرضعنه، أو كذلك زوج أم ولده أو أمهات الأولاد، فولدنا فصار اللبن من غيره، فلا يصير الزوج، مع أن هناك سيأتي في مسألة قادمة أنه يصير أيضا، يحتمل فيه رأي أن يكون أبا على أساس أنه حصل منه وطء لماذا؟ لتلك الإماء أو أمهات الأولاد، وهذا فيه ضعف. قال ولا يحرم أحدهما على الآخر في أصح الوجهين، لأن تحريمه عليه فرع كونه ولدا لهن ولم يثبت. وإذا لم يكن ولدا لهن وفي نفس الوقت أيضا لم يكن اللبن له، فحينئذ لا يكون ولدا للكل. قال وفي الآخر يحرم، وفي الوجه الآخر يحرم على هذه الصورة. قال لأنه كمل له الرضاع من موطوآت السيد فحرم عليه، لأنه كمل له الرضاع من موطوآت السيد، لكن اللبن ليس من السيد، هنا الفرق. هذه عن الصورة الأولى أن اللبن هنا من غير السيد، فالذين قالوا تثبت هنا الأبوة قالوا لأن هن وطئنا حصل وطئهن من قبل السيد. نعم. قال لأنه كمل له الرضاع من موطوآت السيد فحرم عليه كما لو كمل له من واحدة. قال المصنف رحمه الله، وأنا في نظر أنه قياس مع الفارق، الرأي الأول أرجح يعني التعليل الأول. نعم. قال رحمه الله ولو كان للمرأة خمس بنات لهن لبن. والآن انتقل إلى مرحلة أخرى حتى يتخلص، يريد الآن أن يقول لو كان لامرأة من الزوجات أو من الإماء خمس بنات، فقمنا فأرضعنا طفلة كل واحدة ترضعه واحدة، على الكلام اللي مضى لا يكون ابن لهن، لكن بالنسبة لأم البنت البنات هل تكون جدة؟ والأب هل يكون جد؟ الجواب نعم، هذه فرع آخر. نعم. قال ولو كان للمرأة خمس بنات لهن لبن. أنا أقول لكم أي هذه المسائل التي خرجت الفقهاء، هي التي تحتاج إلى تفكير وعمق وبعد نظر، هذه تجعل الإنسان يفكر ويتعمق تسهل عليها المسائل الأخرى. نعم. فارتضع طفل من كل واحدة رضعة من البنات الخمس، إذن ما تحقق لواحدة منهن كامل الرضاع، لم يصرن أمهات له. لماذا؟ لأنه ما تم عدد الرضاع. قال وهل تصير المرأة جدة له؟ المرأة اللي هي أم البنات. نعم. قال وهل تصير المرأة جدة له وزوجها جدا وابنها خالا له على الوجهين؟ والصحيح الراجع عندي أنه نعم، تكون الجدة جدة ويكون الجد كذلك، ومن هنا سيأتي التحريم من طريق آخر. هنا من هنا سيأتي المؤلف يعود مرة أخرى ويقول بالتحريم لا لعدد الرضاع، ولكن لأن هذه بنت ماذا؟ يعني حصل من ماذا؟ من بنت البنت أو بنت ماذا الأب. نعم. قال على الوجهين، فإن قلنا بالوجه الأول حرمت أمهات الأولاد على الطفل في المسألة الأولى لأنهن موطوآت أبيه. لأنهن موطوآت أبيه. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما. انظروا هنا لف المؤلف وجاء إلى هنا، قال هنا لو قلنا بالتحريم فحينئذ يحرم أيضا بالنسبة للبنات لأنهن يصرن موطوآت ماذا أبيه الذي هو ماذا؟ زوجهن. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال وبنات المرأة في الثانية لأنهن بنات جده وجدته. وجدته نعم. قال وإن كن ستا فارتفع من كل واحدة رضعة صارت كل واحدة خالته. نعم صارت كل واحد خالة، لأننا قلنا الآن بأنه ثبت هذا عن طريق الجد والجدة، فثبتت ماذا؟ الخؤولة. قال صارت كل واحدة خالته لأنه قد ارتضع من أخواتها خمس رضعات. فهمتم؟ لما صارت ست لماذا تصير كل واحدة ماذا خالة؟ لأن خواته البقيات خمس وهو قد رضع منهن خمس رضعات فتحقق الخمس فصارت خالة. قال وإن قلنا بالوجه الثاني لم يحرمنا. إذا قلنا بالوجه الثاني على أنه ما حصل الرضاع الكامل من كل واحدة لا يحرمنا لعدم الأسباب المحرمة. قال وإن كمل الطفل خمس رضعات من أم رجل. قال رحمه الله تعالى هذه مسألة أخرى. نعم. قال وإن كمل الطفل خمس رضعات من أم رجل وأخته وزوجته. أم رجل ماذا سيكون هو؟ نعم. نعم. من أم رجل وأخته وزوجته. من أم رجل يكون ماذا؟ أخ. ومن أخته يصير خال. يصير خال. وزوج خال له. نعم. وزوجته وابنته وزوجة ابنه وزوجة أبيه. قل رجع على الوجهين. نعم التي مضت واضح المسألة. نعم. قال فأما إن أرضعت امرأة طفلا ثلاث رضعات من لبن زوج. هذه المسألة مسلمة، يعني امرأة كانت تحت زوج فأرضعت طفلا ثلاث رضعات ثم إنها طلقها ذلك الرجل واعتدت ثم تزوجها آخر وحملت وولدت فأكملت الخمس برضعتين، أكملت الثلاث برضعتين فصارت خمس يصير ابن الله. هذه هي المسألة، هذه سهلة دي. قال فإن أرضع فأما قال رحمه الله فأما إن أرضعت امرأة طفلا ثلاث رضعات من لبن زوج ثم انقطع لبنها وتزوجت آخر فصار لها منه لبن. لا بد أن يقال انقطع لبنه، لأن لو ما انقطع لبنه وأرضعت يكون اللبن لمن؟ للأول. نعم. قال رحمه الله وتزوجت آخر فصار لها منه لبن فارتضع منه الطفل رضعتين. إذا ثلاث زائد اثنتان يصبح المجموع خمس. نعم. فأرضعت منه الطفل رضعتين صارت له أما وجها واحدا. ما في إشكال هنا، لماذا؟ لأن رضعته خمس تحقق العدد المطلوب، ولا يضر أن يكون هناك تباعد. هنا قد يشكل على البعض، هذا أيضا يؤيد قول من يقولون بالوجبات أن الرضاع وجبة يأخذها وبعد فترة يأخذ الأخرى وهكذا. نعم. قال لأنه كمل رضاعه من لبنها ولم يصر الرجلان أبوين له، لأنه لم يكمل رضاعه من لبن واحد منهما. رأيتم الرجلان لا يصيران أبوين له، لأن رضعت من لا يعني من لبن الأول رضع ثلاث ومن الثاني اثنتين، لكن على من يقول بعدم اعتبار العدد ابن لهم، ومن يقول بالثلاث يكون ابن للأول الذي رضع من ماذا؟ من امرأته، من اللبن الذي ثاب بسببه يكون ابن له. قال لكن لا نصير في الخلاف، لكن إذا أخذت الخلاف على القول بعدم التقيد بعدد يصير ابنا لهما، على القول بالثلاث يصير ابنا للأول الذي أرضعته من لبنه ثلاث. نعم. قال رحمه الله: لكنه يحرم عليهما لأنه ربيبهما. رأيتم، جاء التحريم من ناحية أخرى لأنه ربيبهما، قال يعني ابن الزوجة. نعم، لأن ابن الزوجة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تزوج رجل صغيرة فأرضعتها زوجة له كبرى بلبنه. هذه مسألة يأتي بها الفقه، إذا دبت الكبرى الصغرى على الكبرى، وإذا أرضعت الكبرى الصغرى. ونعم، إذا تزوج صغيرة فأرضعتها زوجته الكبيرة، وهذه الكبيرة تختلف إما أن يكون دخل بها أو لا. قال: حرمتا عليه على التأبيد. حرمتا على التأبيد، لماذا؟ هذه أم امرأته وهذه حليلته. نعم. قال رحمه الله: لأن الصغرى بنته والكبرى، لأن الصغرى بنته. نعم، لأنها أرضعته ماذا؟ من لبنه، فتكون بنته. نعم. قال: لأن الصغرى بنته والكبرى من أمهات نسائكم. والله قال: وأمهات نسائكم ذكرهن في المحرمات. إذن هذا تحريم على التأبيد، إذ لا يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجته، دخل بالبنت أو لم يدخل بمجرد العقد. نعم. قال: وإن أرضعتها بلبن غيره بعد دخوله بها حرمتا أيضا على التأبيد. نعم، لأن الكبرى من أمهات نسائه والصغرى ربيبته المدخول بأمها. الآن صارت ربيبة. نعم، وأمها دخل بها فجاءت. نعم. قال: وإن كان ذلك بعد طلاقهما أو طلاق إحداهما فكذلك لما ذكرناه. نعم، لأن هذه لا تزال أم امرأة وهذه ربيبة. نعم. قال: ولو تزوج رجلان زوجتين. انظروا، رجلان تزوج امرأتين، إحداهما كبرى والأخرى صغرى، ثم طلقاها فانعكس الأمر، هذا أخذ الصغرى وهذا الكبرى، أظن هذه ليس كذلك. قال: ولو تزوج رجلان زوجتين كبرى وصغرى ثم طلقاها. هذا أيها الإخوة إن حصل فهو نادر، وفي الغالب ما يحصل، لكن لماذا يذكرون الفقه؟ حتى لو حصل ما نتحير ونتردد. نعم. قال: ثم طلقاهما وتزوج كل واحد منهما زوجة الآخر. يعني الذي كانت تحته الكبرى تزوج الصغرى بعد الطلاق، والذي تحته ماذا؟ الكبرى، والذي تحته الصغرى تزوج الكبرى بعد الطلاق، انعكس الأمر. وإلى الآن الأمر ماشي، ليس في إشكال، لكن الذي سيوجد الإشكال هو الرضاع. قال: فأرضعت الكبرى الصغرى. فأرضعت الكبرى الصغرى فصارت بنتا لها. قال: حرمت الكبرى عليهما. لماذا؟ لأنه أم المرأة. نعم، لأنها من أمهات نسائهما. نعم. وتحرم الصغرى على من دخل لأنه كل واحد منهما تزوج الصغرى، الأول كانت عنده وتركها، والثاني تزوجها من جديد، إذن هذه من أمهات النساء فحصل التحريم. قال: وتحرم الصغرى على من دخل بالكبرى. من دخل بالكبرى، لأنه ماذا؟ العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم ماذا؟ البنات. يعني متى تحرم البنت؟ إذا دخل بأمها، أما الأم مجرد أن يحصل عقد مع بنت ببنتها تحرم عليه، ولذلك ذكر المؤلف. قال: وتحرم الصغرى على من دخل بالكبرى لأنها ربيبته مدخول بأمها، ولا تحرم على الآخر لعدم دخوله بأمها، لأنه ما دخل بأمها فلا إشكال. قال: وإن أرضعته زوجته الكبرى. وإن أرضعت زوجته الكبرى الصغرى زوجته الصغرى بلبن غيره ولم يكن دخل بالكبرى حرمت الكبرى، وفي الصغرى وجهان. لماذا حرم؟ لأنها صارت من أمهات النساء. قال: وفي الصغرى وجهان. وفي الصغرى وجهان من حيث الجمع في عقد واحد. نعم. أحدهما ينفسخ نكاحها لأن اجتمعت مع أمها في النكاح. يعني هل اجتماع البنت مع الأم في النكاح يؤدي إلى الفسخ أو لا؟ لأن البنت متى يحصل ماذا؟ تحريم نكاحها إذا تم الدخول بأمها، أما الأم بمجرد العقد. نعم. قال رحمه الله: وفي الصغرى وجهان، أحدهما ينفسخ نكاحها لأن اجتمعت مع أمها في النكاح. يعني المؤلف يقول على الرأي الأول لا ينفسخ النكاح، لماذا؟ لأنه هنا هو ما دخل بالأم، إذن هو مجرد عقد، ولكن المانع هو اجتماعهما في عقد واحد، كما لو تزوج أختين في عقد واحد يبطل النكاح. وأظن المؤلف سيذكرها، لأنه لو أن رجلا عقد على أختين في عقد واحد يبطل النكاح. لماذا؟ قال العلماء: لأنه ليست إحداهما أولى من الأخرى بالعقد، فيفسخ النكاح ثم بعد ذلك يتزوج من شاء منهما. يعني أن التحريم تحريم جمع وليس تحريما مؤبدا. قال: فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين. رأيتم؟ كما لو صارتا أختين على الرأي الثاني. والثاني: لا ينفسخ نكاحها، اختاره الخرقي رحمه الله لأن الكبرى أولى بفسخ نكاحها لتحريمها على التأبيد، فتبقى هذه منفردة به. قال: بخلاف الأختين فإنه ليس واحدة منهما أولى من الأخرى. يعني معروف أنه لو أن إنسانا عقد على أختين لا يجوز له أن يختار منهما، الذي يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة يختار أربع، لكن هذا الذي يعقد على أختين في عقد واحد لا بد أن يفسخ النكاح، ثم بعد ذلك له أن يختار من شاء منهما. ولا يجوز كذلك أن يعقد على الأخت ومطلقته أختها لا تزال في العدة، لأن التي في العدة إنما هي زوجة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أرضعتها بنت الكبرى. انظر الآن، التي ترضع بنت الكبرى، ما أرضعتها الزوجة الكبرى، بنتها، بنت الكبرى أرضعت الصغرى، ما يختلف الحكم. فهو كرضاع الكبرى سواء، لأنها صارت بنت بنتها. بدل ما صارت بنتها صارت بنت بنتها، وبنت البنت إنما هي بنت. نعم. قال: وإن أرضعتها أمها صارت أم الكبرى. قال: وإن أرضعتها تصير أختا. نعم. وإن أرضعتها أمها صارت زوجتاه أختين. أي فصارت أختا لها، فاجتمعت أختان في عقد واحد فلا بد من فسخ النكاح. فانفسخ نكاحهما كذلك. قال: وإن أرضعتها جدتها. جدتها، إذن تصير ماذا؟ صارت الصغرى خالة الكبرى، لأن أعلى صارت درجة منها من حيث الرضاع، لأن صارت بدرجة أم الكبرى. نعم. صارت الصغرى خالة الكبرى أو عمتها. والرسول يقول عليه الصلاة: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، وما ثبت في النسب يثبت في الرضاع. قال: وإن أرضعتها أختها صارت الكبرى خالتها. وإن أرضعتها امرأة أخيها بلبنه تصير عمة الكبرى. نعم. صارت عمتها. يعني واضح جدا، أمثلة دقيقة. يعني انظروا، مع المؤلف جاء بها في اختصار ولكنه وفى رحمه الله، ومسائل إذا أمعتها النظر تجد أنها واضحة. قال: وينفسخ نكاحهما في جميع ذلك. لماذا؟ لوجود الجمع. يعني سبب الفسخ هنا ليس فسخا، يعني ليس تحريم النكاح تحريما مؤبدا، لا هو مؤقت لوجود الجمع. قال: وله نكاح من شاء منهما. رأيتم؟ لأن المانع هو الجمع. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن تزوج صغيرتين فأرضعتهما. نعم. إيه؟ من الجهتين، يعني أي شخص يعقد على أخوتين، على أختين، يجب الفسخ. ما في واحدة إلا في مسائل سيذكرها المؤلف، فيما مثلا لو تزوج مثلا ثلاث ثم قامت الكبرى فأرضعت الأولى والثانية، فإنه ينفسخ نكاحهم وتبقى الثالثة، لأنه بمجرد حصل الجمع بين الأختين فسخ، الثالثة تبقى ما ينفسخ نكاحها. أي ثم يعود يختار، هذا هو معروف. قال رحمه الله: وإن تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة معا أو إحداهما بعد الأخرى انفسخ نكاحهما معا. يعني تزوج صغيرتين فجاءت امرأة فأرضعتهما، سواء أرضعت الأولى هذا الأمر لا إشكال فيه، فلما أرضعت الثانية صرنا أختين، وربما ترضعهما في مجلس واحد، هنا ينفسخ النكاح. لماذا؟ لوجود الجمع. انفسخ نكاحهما معا لأنهما صارتا أختين، وله أن ينكح من شاء منهما. بعد أن يفسخ النكاح له أن يختار واحدة منهن ويتزوج. قال: وإن أرضعتهما زوجة له كبرى مدخول بها حرم الكل عليه على الأبد. لأنه هنا على لماذا؟ لأنه تغير الأمر. نعم، هذه أمهات النساء وهؤلاء حلائل. ماذا؟ بنات زوجته، بنات المرأة. نعم. قال: وإن لم يدخل بها فأرضعتهما معا انفسخ نكاحهما، وإن أرضعت واحدة بعد الأخرى ففيه وجهان: أحدهما ينفسخ نكاح الأولى لأن اجتمعت مع أمها في النكاح، ويثبت نكاح الثانية لأنه جاء متأخرا. نعم، لأنها لم تصل أختا للأولى إلا بعد فسخ نكاحها. قال: والثاني لا ينفسخ نكاح الأولى برضاعها، فإذا أرضعت الثانية صارتا أختين فانفسخ نكاحهما لوجود الجمع. قال رحمه الله: وإن تزوج ثلاثا صغارا. الآن ثلاثة صغار. نعم. فأرضعتهن امرأة معا أو أرضعت واحدة منفردة واثنتين بعد ذلك معا انفسخ نكاحهن جميعا. لماذا؟ لأن هنا إما أرضعتهن معا فكنا أخوات، فلا يجوز، يعني ليس لهن يختار واحدة منهن، ليست إحداهما أولى، أو متفرقات أرضعت الأولى ثم أرضعت الاثنتين. لكن لو أرضعت الأولى والثانية ثم مضت فترة فأرضعت الثالثة، لا، ينفسخ نكاح الأولى والثانية والثالثة تبقى، لأن الثالثة لما أرضعتها ما كان فيه جمع، أختاها طلقتا من الرضاع وفسخ نكاحهما من الرضاع. قال: انفسخ نكاحهن جميعا لأنهن صرن أخوات. قال: وإن أرضعتهن منفردات انفسخ نكاح الأوليين لأنهما. لماذا؟ لأنها لما أرضعت الأولى الأمر سهل، فلما أرضعت الثانية صارت أختا للأولى، حينئذ لا يجوز الجمع بين الأختين ففسخ النكاح. لما أرضعت الثالثة كان الجو خال لها، فلا فيه إشكال ولا معنى. قال: انفسخ نكاح الأوليين لأنهما صارتا أختين في نكاحه، وثبت نكاح الثالثة لأنها لم تصل أختا لهما إلا بعد فسخ نكاحهما. نعم. قال رحمه الله: وإن أرضعتهن امرأته الكبرى قبل دخوله بها فكذلك في قول الخرقي. وفي الوجه الآخر ينفسخ نكاح الجميع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل من تحرم عليه ابنتها. من هي التي تحرم عليك ابنتها؟ هي أمك، أختك، جدك، هذه كلها تحرم، إما بنتك أو أمك أو جدك أو أختك. هذا هو المؤلف جاء بها ملفوفة كذا، يعني ما جاء به كذا، قال: وكل من تحرم، ما قال مثلا بنت الأم، ما قال مثلا بنت الأم هي أختك، وأيضا أخت الأم هي خالتك، وأم الأم هي جدتك. هو جاء بها قال كل واحدة. نعم. قال: وكل من تحرم عليه ابنتها. وصلى الله على محمد.